كامل واحد عنده الأولاد عنده التليفون بالنسبة إليه مشكلة يومية، قال على شاشة بلاي ستيشن، على شاشة تلفزيون، على الميكرو، على الألعاب، على النيل برا السبور، يعني ولدي هو يفرض على الأب نمط الأكل. تبدأ من حاجة أنا سأل كل يحط الديرون جميلها تنزل جميلها على شاشة نوبلس يفرض عليها الطريقة. وهذا الذي نشهده أن الحقيقة أن تلد الأمة وربتها، يعني إنسان يولد يحكم فيه وهذا ما يحكم فيه. كل واحد كيف شرح الآن يجيه يعني بين قوسين البلاء الذي يكون فيه. أحد ما يشهد هذا المعنى هو قوله صلى الله عليه وسلم، هو الحديث نقدر نفهمه على فهمينا. قوله صلى الله عليه وسلم يحكي عن الناس إذا ما بد أن يربي فيه أحدهم جروة كلمه خير له من أن يربي ابنه لصبه. الفهم الأول الذي نقدر نفهمه من دينا أحسن هذا الزواج وتترك الآن تربية الأبناء وتستثيرها بتربية الحيوانات، ماذا نشوفها؟ أو شعر أخلاق يقول لك أنا نجيب أليف ولا دبت ولا مش عارف مش يربي في الدار وفرحان به ويصرف عليه أكثر مما يترك من دينه ما يصرفش عليه. لكن كان واحد معنى آخر يمكن أن نفهم به أن الأبناء يصيروا عبء كبير على الآباء بحيث أنه يجي تربية الحيوان أسهل من تربية الأبناء. يقول لك أنا ماذا بيا؟ خليني واعي من الأولاد داعين بتربية الحيوانات. فكأنه هذا معناه حتى ما قلنا لكن احنا في حبيت تقوليها اللي كنا تكلمنا عنها قبل قليل في مسألة فقه أسرار الساعة هي فكرة عبد الرسول. الأسرار تغير في المجتمع، كيفاش انتقل المجتمع من امرأة يعني مفروض أو أب أو أم حابة تربي ابنها إلى أنه ينعكس الدور، هو نفس الدور اللي قال عليه بعد ذلك قوله صلى الله عليه وسلم وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاة طبعا أربع أوصاف يتطاولون في الدنيا. الحفاة العراة العالة على الفقراء. موقف الشرعي بالنسبة للولي وللأم لهذه تفسير ما هي الظاهرة. يشوف احنا كاين واحد الشيء صحيح والعمل صح. شوف كاين واحد الشيء اللي نكونوا فاهمينها، كان الأمر تعشرح ينبغي أن نتفهم فيه وليدك ما يصنعش. عندك حديث يقول لك كيفاش تعمل مع ابنك، أمور أبنائكم بالصلاة تسع سنين ضربهم عليها لعشر سنين ينفعك لعشر هكذا وفرقوا بينهم في المضاجع. تفرق في المضاجع ضروري، أما الأولاد والبنات يبدو في مكان واحد صغار بالك مش يشبه ولا حسن لازم تفرق، لازم تفرق ولو تفرق ما عندك لسه فرق في المضاجع بعد هذا مزيد ولا أخر منه هذا هذه أحكام شرعية. كاين أحكام أخرى تاع الشجاع، كاين أحكام أخرى تاع الصيام. حتى في البلوغ لازم يصوم، ماشي لازم يصوم قبل البلوغ بصح ندربوه على الصيام قبل البلوغ كما حنا نديرو هذيك الطريقة تاع التقليدية صوم نص نهار وخيط وكنخدم هذيك الأشياء. بصح في حاجة البلوغ لازم تصوم. حنا دخلنا الجامعة يعني في 19 سنة لقينا ناس يقول لك أول مرة نصوم رمضان كامل في حياتي لما دخلت الجامعة. ماذا كون كان؟ يما كون كانت انت باش انت الحق اول مره تصوم رمضان 30 يوم تصوم انت كامل 18 سنه، بينما احنا كنا في ذاك الوقت في الابتدائي ما كانش فينا ليسنا سنه اولى الزوجة على اكثر يكونوا كاع يصوموا رمضان صح ولا لا؟ اذا هذه احكام شرعيه تجي احكام ذوقيه اللي هي احكام تاع بعض الاشياء اللي يمكن ان نتساهل فيها، ولكن التساهل اللي يمكن تكون ضابطه مثلا كما هي مثلا مساله اللعب، مساله التليفون، مساله الصحبه، سألت القصر، البحر، الرحلات، هذوما قال لي ستروح معنا صليت ولا ما صليت؟ كي يجي بنات مثلا الآن راحوا رحلة يوم الدلتة راحوا داهم مثلا اللي يكون ولا راحوا مثلا مع أصحابه راحوا البحر صليت ولا ما صليت؟ مثلا سؤال يفهم الصلاة هذا بدلي الآن الصلاة رغم مصغر بدلي الصلاة طاولية ولازم كتو حتى مع البحر مثلا لما نتكلموا على مثال المتسلي تصلي مش كيف يتحرك صليت هنا هو كي يقول يشوف بابات الأطفال ما يتعلمش في الكلام على السلوك. قال الإنسان أن تصدق في الحديث لأنك كنت صادق، تكذب في الحديث والله ودي له محاضرة كل يوم أصدق ما يتعلم الصدق. صح يشوفك أنت لا ما تكذبش إن قال عليك هذا الرسول، يشوفك محافظ على الصلاة وتصلي وتروح مثلا المسجد ودائما تصلي حتى لو ما تروحش الجامعة كان الصلاة أو أذان الظهر كان صلي الظهر مثلا العصر ما إلى ذلك ويشوف ما كذلك راح يتعلمها. إذا هذا كان شيء كان عليه شرف مع أصحابك ولازم يروح على كل حال وحتى لو كان يغلط يخليه يغلط، لأنه إحنا هذه المسألة إحنا كان قدام الواحد يحوص على وليده ما يغلطش. هذا العشرة المثالية اللي ديتها إحنا في بالنا راح تخرج عندك أطفال يا إما أنه ما يعرف ولا في الواقع تفكر عليه جرى بعدي في كل شيء يخرج في منبر إحنا في الدرجة اللي بهلول هذا أو أنه يخرج في حاجات أخرى أنه يكرهك غير حاجة سني حاجة فلذلك قال الآن معلش قال فلقيت ويدك مثلاً كيف صخر قال ويدك الآن قلت له مش عارف أنا يا صخر صخر كيف صخر تقدر تروح تضرب كيف تستمتع وتدير تقطع الشجرة وكيف نعم قدام الحد هذا ربط أولادهم في الصخر قال وليده في عرس أنا واحد أحكي لي أنا أولاده قال لي والله لا تنبطهم في الحصحة يا صخر الدار ويخلي نص نهار ولا نهار هو رب صح ما هي فكرة بس هل أنا حليت المشكلة؟ لكن جل واحد من الملائكة وعلاش أصبح في وش خصص بشيء صحابة ثم مشكلات أصحاب الصحبة أنا الآن كيفاش نحل مشكلة الصحبة مشكلة الصحبة اللي هي اللي تعطيك البلاء يبدأ الآن في هذا الدخان يحق المخدرات يحق الدعارة يحق مواقع البحرية صح ولا لا يبدأ من الصحبة ما يبدأش من راسه حتى واحد مبدأ من النهار الأول يجيب تشكا ويجمع في الكوكايين ولا الهيروين ولا ما كاش وإنما يبدأ الضرر بس هو انتزع الدخان بالبقايا اللي يرميها واحد اخر كان يتكيف يجي هو يشعل الجرب يجي صاحبه يقول له سيدي سيدي سيدي سيدي حتى الحلول الكبيره فلذلك انت الان احسن حاجه راح تعطيه هذا ولا هذا الوقت صحتي له هو فكره انك تستبدل له الصحبه وتصحب الصحبه لذلك احنا نهار الحكي نهار الجمعه مثلا على مساله المسجد والتعليم القراني في الجامعه قلنا بان الجامعه تقريبا هو المكان الوحيد اللي تلقاه فيه كعب عمار دون أي شيء يبعد هذا الصيف أو مع جد بيته جد ويسمع الدرس ويسمع الكلام ويتنقل ويأخذ منه وش تجربه يبقى وش فهم وضع عشان نقول عشان لا يخلي غدا وقعد منا إحنا كنا بيت صغار شو خلي كان قرونا في الجامعة العربية يرحم لي مات منهم ويجيبني اللي كان في المحل والله لا كانوا يجيبونا أشياء كيف أحنا نستفيد كيف؟ راح تصلي الجمعة مثلا في جنب الجامع صلي الجمعة يقرأ في القرآن والجمعة مرة في صلاة الصبح نقرأ صلاة الجهر نحفظ أربع نوايا ويجيبوا لنا السند السند جلدين وما تكون ضرورة راح نلعبوا في الصبح احنا كنا دراري الحفلة خمس سنين سبع سنين عشر سنين كل واحد كيف شيء كنا نجوها جلد كنا نجوها نحن نحتاج حاجة لا قرآن ولا صورة الجهر ولا حتى الصبح والله لا جزيل نكتن مضمونة كل جمعة صح يعني السند ولتي بس تحوش الجنار سنة سنتين ثلاث سنوات ونلعب البالو وكذا تتعلم تلعب بالو مثلا تلعب بالو بأدب متسبش لأنه كان دائب هو اللي كان يدير العربي الشيخ اللي كان يقرر لنا دائب العربي تغلط ولا تسب تخرج بحمرة فأنت الآن تلعب تلعب بس راح الآن تسب واحد ولا كما يقول كنا ماشي منيحة تخرج فتتعلم هذا الشيء في أقصى درجة الغضب لذلك أنا أقول لك أحسن حاجة أنك تستبدل باش تحل المشكل هذا أنك تصنع له صحبة صالحة خلي في وسط يقرأ القرآن قال لي نروح للجامع أوكي مع الدرس كان يبي كان يقرأ بعدين شنو الإشي حتى لو كان يغلطوا بالحكمة لذلك دائما جوهر تربية هي نظن أن جوتك في الأذان شيء إذا قلت أنه حديث وأن تريد أن تعرف أنا مشير إلى تحول المجتمع مجتمع الإسلام كيف تغير مثلاً التربية تغير مثلاً الأسلوب الاجتماعي هذا كيف تغير مفهوم العلاقة بين الوالدين إلى أن يصير مقلوباً يصير مقلوباً أن الأب هو الذي يقود الأم هي التي تتحكم في الأولاد ويقول الأولاد هم يتحكموا في وهذا الفائدة العملية كما قلنا أنك تتنبه إلى الأمر والعجل قبل أن يقع على الأقل على مستوى زيادة المستوى العالي ثم قال صلى الله عليه وسلم وأن ترى الحفاة العراة العالة الرعاة الشيء يتطاولون في الدنيا الحفاة حفيانين عن الاستنباط العراة تسمع عن الحوايج حوايج الناقصين العالة فقراء خدمتهم الأساسية أنهم يرعوا الشام يعني هذو يرعوا الشام ذكري يعني كلهم تقريبا أو غالبا كانت حياتهم يعني حياة الفقر لكن وش قال النبي صلى الله عليه وسلم يصير حالهم أنهم يتطاولون في الدنيا كيف يسكنون الرعاة الشيء أصل الخيام يقع تحياتهم كلهم في كل العالم بسبب العالم العربي في كل العالم الشيء يسكنون الخيام لكن ينقلب الحال منهم وعليهم إلى أن يصيروا هم مالكو الأبنية الفخمة والعالية وما إلى ذلك هذا شهدناه في كل المجتمعات المعاصرة من أوروبا آسيا أمريكا كل دول آخر ما شاهدناه هو الخليج يعني زمن الحديث عن المغرب والخليج فقط لا لا الآن هذه أوروبا تكلفتها في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كشفت كم بالذات يعني كانت ناقصة وغالب نشاطهم دي كانت والزراعة أحيانا لكن وش الزراعة الآن أصبحت أوروبا مدنية وناطحات سحاب وعمارات وما إلى ذلك وما تروحوا شوفوا لها أمريكا بعد ذلك أمريكا الثانية هنا تحرم والحضارة التي تنتمى كلهم تقريبا نشاط اقتصادي غالب عليهم والزراعة والرعي وما إلى ذلك والناس فكرة أو تطور وما إلى ذلك فلذلك الآن وش يقول النبي صلى الله عليه وسلم سوف يقع انقلاب يقع انقلاب في المفاهيم انقلاب في الأحوال هذه عودة كان القاعدة الأولى إيمان بالله وهو أن الشيء الوحيد الذي لا يتغير هو الله سبحانه وتعالى أما باقي أحوال الناس فكلها تتغير من كان يقول أن الأسرة التصرية إسبانيا والبرتغال الآن التي كان يصدح فيها الأذان في كل ساعة يعني في كل ساعة في اليوم يصير لا يسمع فيها الناس مالطا هذه كانت تبعت جمهور المسلمين صقلية مسلمين، قبرص مسلمين، هذا جزء من الإصبح المتوسط. لكن وقع موقع في التاريخ وانقلب الحياة، صاروا كفار. من كان يتوقع أن إفريقيا اللي كانت كلها كفار دخلت الإسلام. أو شمال عالم. ما كان حتى واحد يتوقع هذا الشيء. لذلك دائما التغيرات هي موجودة. والأساس علامات الساعة هو الانتباه إلى هذه التغيرات. صايرها. يعني كما الإنسان في حياته. أنا الآن لما أكون صغير ما نحسش أنا صغير الأشياء التي لا أدركها مثلا قال أنا الآن أنا مش مليح وندوج في البيت ونقعد في قاعة بابا وأنا مش كيف لي صغير أنا كيف أخطر لكن لما تكبر وتمرض وزنوما تيجي كيف ولا يطلع الطبيب يقول لك يا ولدي مصغر مصغر أنت ما كنتش مصغر في روحك فما الذي وقع عندك؟ وقع عندك هذا المرض الذي وجد عندك نفس الفكرة اللي فكرت راح تكون في المجتمع مساحتك في البشرية. البشرية تمرض بأمراض أو تفعل سلوكات صغيرة لا ينتبه لها أثناء حياتها، لكن لما تكبر وتصير في النهاية يحق عليها العذاب. لذلك إحنا الآن التصور الإسلامي للآخرة راح يبدأ عبر مفصلين. كاين حاجة على ما ساعة يسموها صغرى. بدأت من بعثة النبي محمد صلى الله عليه وسلم من ولادته قبل من ولادة النبي محمد صلى الله عليه وسلم وتستمر فترة زمنية متطاولة إلى غاية ظهور الإمام المهدي ومن بعد مع الإمام المهدي لما يخرج الإمام المهدي مع نتكلم عليهم هذوما حيخرج تبدأ منتم علامات الساعة الكبرى لأنه في فترة تاعه راح تتراجع الأحداث الكبرى المسيح الدجال يجوج وماجوج ويموتوا المسلمين وكي يخلص هذه الأحداث ويموت المسيح الدجال ويموت عيسى عليه السلام ويموت تقريبا غالب المسلمين يعني 90 و 80% 90 و 95% منهم وتبدأ الأحداث الكبرى تبدأ هذه إذا بها روس الجيرات وإذا العشاء إذا تخرج الساعة المغربيها وما إلى ذلك ما يحبوش عليها المسلمين لكن إحنا عندنا هذا المفصلين إحنا اللي حنعيشها هو هذه كل واحد فينا راح يعيش على من على مدى أو عاش أو فاتت أو يعيش فيها من العلامات الكبرى لا يلحقنا على كلها يعني لنوع النبي صلى الله عليه وسلم يحلو غير المسيح الدجال، يقول إذا سمعتم بالدجال فاسأوا عنه فإنه لا يزال بالرجل المؤمن حتى يرده عن دينه. هاو الذكر أصلا مش هدو بالإيمان، قالوا فإذا سمعتم بالدجال وخرج فيك شذات مش يسرح حتى تجيب الخبر وتقرع تجيب الضل وتقول نشوف ايش كاين، ما هو بالك انا ما عرفتش قال لي والد ما يقول لي بلي انا ربكم انا هو الله الامن هو لا يعبد الدين وهو ربي. لا يزال بالرجل المؤمن حتى واش يرده عن دينه، تقول تقول بلي هذا هو مش يا رسول الله ولا هذا هو ربي. لانه هو شيء يدير لك المسيح الدجال، مع التالي حنتكلموا عليه في الحلقه القادمه. المسيح الدجال راح يعطينا تقريبا مطالب اللي تحوسها انت من الله. واش قال النبي صلى الله عليه وسلم من علاماته مثلا غير هذه العلامات؟ انه يمر بالقريه فيتبعه مالها وذهبها، ما تعطيه الواحد انت حياتك كامل وشوم تحوس عبره، يجي ليه يقول لك انت ياك تقول له يا ربي اغنيني اغنيني هكا هذه حياتك صح ولا لا؟ يقول لك انت واش تحوس؟ شحال نعطي لك؟ 40 مليار 60 مليار 100 مليار شد تديهم وتروح. فشو اللي تقول؟ ثم تحقق. لكن كان يعني جاء إنسان يفهم، كان جاء إنسان يفهم الله ما يرزق يخلوك ما يرزق تتحدث ماذا يرزق يعني هذه سبيل من المجاز فقط، الله يرزق من غير سبب وهذا يرزق بالسبب. وهذا هو الفرق بين مائدة عيسى عليه السلام ومائدة المسيح الدجال. المسيح الدجال الذي يختم بها المسيح الدجال لما يأتي على قرية يقول لي ودي احنا ما عندنا لا مطر، كما احنا كانت عندنا الاسبوع السابع ما كان لا مطر لا شتلا ولو انا جفاف ونشكل الحالة ولا، فيأمر بالسماء ان تمطر فتمطر والارض ان تنبت فتنبت والزرع في ان يعني ينبت وما ينبت وما يفصل وما يقول خبز قدامك شغل كوموند بوكال هكا دير دير دير دير، فيحدث قدامك هذه الأحداث الكبيرة دعاتك تولي قدامك تشوف فيها هذا في دقائق. لكن ما الذي يحتاجه؟ وكان هو فكره فقط يحتاج إلى الوقت، يحتاج إلى الأمر، يحتاج إلى المرحلة صح ولا لا؟ ليش مشان ما راحش للزراعة ديريت، ما راحش للزراعة لما جاب المطر وجاب الزرع ونبت وصد كما نخدمه احنا، وإنما فقط كانت الفايدة وين عنده الوقت، وقت قصير كما كنا نشوف احنا ذكري كنا نروحوا المكة في 6 شهور وكنا نروحوا في 6 أسابيع هذا ما كان هذا اللي وقع. الشاهد انه في ولي هدايا هذا الذي ابتعى به الألوهية سيدنا عيسى عليه السلام. مائدة عيسى هذه مائدة الدجال، مائدة عيسى عليه السلام هذه قالوا له انزل علينا مائدة من السماء، وايش قال لهم؟ قال لسنا نعطيه ولسنا نحطه ولسنا نسقيه، نزل في ذيك اللحظة. لماذا؟ لأن الله يقول شيء كن فيكون دون حتى البحث عن سبب سابق ولا أنه يخلق من مادة ولا تحوس على مادة، لا تكون هاي قدامك. هذا هو الفارق. ولذلك احنا الإنسان دائما يربط على ما تستيعب أصل الأشياء اللي هو الإيمان بالله والتوحيد. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، إنه هو الغفور الرحيم. وأهلا وسهلا.